Book 2 84 طوچيبلره الماضي 4 بلچغه شاشر يقرأ يجن لقد قرأت للتو. س زجغة. لقد قرأت كل الرواية. س رمانر زربساو زجغة. يفهم. قرؤن. لقد فهمت للتو. س قزغرؤه. لقد فهمت كل النص. س تخغر زربسو قزغرؤه. يجيب. جواب يتن. لقد أجبت للتو. س جواب يستغ. لقد أجبت على كل الأسئلة. س وبشخم زجم يا جواب يستغ. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. س أر سش. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. س أر ستخ. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. س أر زخسخ. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. س أر سشت. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. س أر ساح. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. س أر سشف. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. س أش سيج. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. س أر غرسغاؤ. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. س أر سش أشتغ.